لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد هو رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. والله أعلم والعلم عند الله والله بكل شيء عليم. أن هذا لا يدخل في هذه الشرح هذه الآية. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. فهذا الكلام هذا غير مناسب لهذه الآية، لأن الله قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هذا كفر، وهو موافق لقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني هذا المصب وهذه الآيات ماشية في هذا المصب، يعني أن الشيء يعرفونه أنه لله ثم ينكرون نسبة ذلك لله. وأما ما ذكر الأثر الأول والثاني فهذا ليس من هذا القبيل. قال الرسول للصحابي: هذا مالي ورثته عن آبائي. إيش قال الرسول في هذا المقال؟ نعم نعم، مرينا به هذا اليوم. ها بدوين مرينا بخصوم حنم بخصوم، بارك الله فيك. لا فضفوك. قال: وهبت لأمي حديقة. والعائد في هبته مات. قال: ردها عليك الميراث. ما قالوش ربي، هذا قال مالي ورثته. هذا قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ يعني شرح هذه الآية: قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. مين راح يجيك ورثه عن آبائك؟ تقول مين راح تنسبه لفوق؟ وين راح تنسبه؟ معليش سمعوا لي، يعني الله أعلم. كونه لا يذكر فضل الله في هذا المقام، وش الداعي لذكر فضل الله؟ قالوا: رده عليك الميراث لأن الله تفضل بإعطائه. واشكر الله واشكر الله. ألا ما قال أشهر الرسول؟ أنت أي أعلم الرسول؟ أحسب قصد القائل. لا أحسب قصد القائل، لا. أعمل بالنية سيد. والنيات شكون يعلمها؟ القائل شيخ. شكون القائل؟ ما لم تدخلش روحك، يعني ما تدخلش روحك، جزاك الله خير. قال يعرف منه شيخ. ممكن نفس المقولة والقصد يختلف. مانيش الآن هذا الكلام. هذا قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. أين الخلل؟ نحب نعرف شرعا أين الخلل هذه القناة. شيخ الخلل في القصد والنية. أنت طلعت على القصد والنية حتى تقول الخلل في القصد والنية؟ أنت طلعت على قصد مقاصد الله؟ بقرائن أخرى شيخ. موراه قرائن، يلا في هذا السياق. هذا خير لأن نسبها لنفسي. أما هذا قال هذا المال وسمي عن طريق هذا ورثه عن أبائي، ما قالش ما وجدوا على علم عندي، ما قالش أنا حق بشيخ بالمال، قارون وعد ونسب الشيء لنفسي. فهمت الآن قضية؟ نعم. رده عليك الميراث، حسن اللفظ هذا. معليش حسن أنت هذا اللفظ، رده عليك الميراث حسنه. هذا إخبار وليس شكر للناس. يخبره أنه رد له. هو من قالك لم يشكر هذا؟ في قال أرثه عن آبائي. من قالك أنه ما قال الله الحمد لله يا ربي وخلف وفق آبائي وغير هذا؟ من قال؟ أنا كل نقول شنو هذا؟ هذا ما هوش ما يتولمش يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. عندما ينسى بالشيء لنفسه هذاك الوقت يخرج عنها وراجع سلسلة طريقة العقل العقلية ختعرفها ولا نمرت بها. أي شيء ونعمة يمن بها الله عليك. ثم تكلمنا عن معرفتها والاعتراف بها ونسبتها إلى صاحبها. أما الكلام العادي، أما ينكرونها معناتها ينكر هذا الإنسان هذا مالي ورثه، يعني كأنه ينكر أن الله كان له فضل في هذا الأمر. هذا مستحيل. قال ورثته. كيف شو ما كان صلى ورثته؟ وقال الرسول ردهم عليك وقال ورثته. إخبار كذلك، هذا إخبار وهذا إخبار، رده عليك الميراث وهذا إخبار رده علي الميراث. هذا قال ما عندوش مش يقول، ما مش من يخبر عن واحد، يخبر عن نفسه، هذا المال ورثته عن هذا. لو يقول بحسب الشيخ، نعم لو يقول بحسب الشيخ دوك الآن، هل هذا المساء في هذه الآية أو لا؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ينكر كون أن الله أعطاه هذه النعمة. ومن قال ردها علي الميراث ما ينكرش، لأنه مسلم، لما قال ميراث كافر، ورثه عن آبائي كافر، أثبت أن الله رده عليه بالميراث، والميراث شو عند الله عز وجل، هو نسبة عند الله عز وجل. أنا لا أقول يعني في هذا المقام هذا، أما أنا هذه الآية في هذا السياق وشرح هذا الأثر أنا أتكلم عن هذا. فهمتني الآن؟ شوف ما تقول في عنوان الباب، لما عنوان الباب الآية هي أعم هذا الباب. نعم. عنوان الباب، لما عنوان الباب بتلك الآية، جعل العنوان أو جعل دليل. لا قلنا هذا فرق بين إنكار، هذاك يصبح ما يسمىش إنكار، هذاك يسمى كفر نعمة. لو سألتني شيخ عن هذا الهاتف أقول هذا لي. ما عندكش حق ولا دليل. ما عندكش هذا الفرق. ما عندك حرام كلية، لازم نجبر ربك. ما أنت الآن الباب عنوان الباب أعم من هذا الدليل. لا أنا قلت لك الباب خاص في جزئية أنه يعرف النعمة ويمكنها، كان شيء أحدها. بل محمد الشيخ محمد الشيخ قيته قام أهل العلم يقول نبوة محمد أنكروها، القرآن أنكروها، خاصة نتكلم عن أشار إلى نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعدها وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هذا الآن هذا الأثر شو مقبول، هذا الآخر الآن هذا بشفاعة آلهتنا. هنا نعم هنا مناسب، لأنهم جعلوا الشفاعة لمن؟ لآلهتهم. هنا يصبح هذا الآخر مناسب. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب السنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، يضيفه ويشرك به، يضيف النعمة ويشرك بالله، يضيف على غيره ويشرك. إضافة الشرك لبيك اللهم لبيك شريكا وعيدا لا تتملكه وما ملك. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة، على ألسنة كثيرة. وهذه ينكرونها ويشحدون بها، هذه أولى جعلوا في باب كفر النعم، يعني لأن الكفر كفر، كفر يحود وكفر النعمة في حد ذاته، عملي في حد ذاته لا في هذا السياق. مسائل فيعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إذن كنا بينا في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أن المقصود بهذه الآية هذا الإنكار هو الجحود وليس الكفر الذي يعلم من فعل الناس في حد ذاتهم، وهو كفر النعمة الذي هو الكفر العملي في حد ذاته. ومعظم تقريب أقوال أهل العلم منصب في هذا المعنى، فعند شرح قوله تعالى باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار يعرفون آية هذا محمد بن شنقيط ناية يقول محمد بن شنقيط هذا قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار يعرفون نعمة الله لأنهم يعلمون أنه هو الذي يرزقهم ويعافيهم ويدبر شؤونهم، ثم ينكرون هذه النعمة فيعبدون معه غيره ويسوونه بما لا ينفع ولا يضر ولا يغني شيئا. وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله قل من يرزق من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله فقل أفلا تتقون، فقوله فسيقولون الله دليل على معرفتهم نعمته، وقوله فقل أفلا تتقون دليل على إنكارهم لها. والآيات بمثل هذا كثيرة جدا. وعن السدي رحمه الله تعالى يعرفون نعمة الله أي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينكرونها أي يكذبونه وينكرون صدقه. وقد بين جل وعلا أن بعثه نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم من منن الله عليهم، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الآية وبين في موضع آخر أنهم قابلوا هذه النعمة بالكفران، وذلك في قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، وقيل يعرفون نعمة الله في الشدة ثم ينكرونها في الرخاء، وقد تقدمت الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ونحوها من الآيات إلى غير ذلك من الأقوال في الآية. وأولى الأقوال، هذا محمد الطبري كذلك يقول أولى الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بالتأويل الآية، بتأويل الآية قول من قال عني بالنعمة التي ذكرها الله في قوله يعرفون نعمة الله النعمة عليهم بإرسال محمد صلى الله عليه وآله وسلم داعيا إلى ما بعثه بدعائهم إليه، وذلك أن هذه الآية بين آيتين كلتاهما خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما بعث به، فأولى ما بينهما أن يكون في معنى ما قبله وما بعده، إذ لم يكن معنى يدل على انصرافه عما قبله وعما بعده، فالذي قبل هذه الآية قوله نعم فإن تولوا فإنما عليك البلاغ، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وما بعده ويوم نبعث من كل أمة شهيدا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك كذلك فمعنى الآية يعرفون هؤلاء المشركون بالله نعمة الله عليهم يا محمد بك ثم صلى الله عليه وسلم ثم ينكرونك ويجحدون نبوتك، وأكثرهم الكافرون يقول وأكثر قومك الجاحدون نبوتك للمقرون بها. هذا من باب يعني في باب هذا المطاف. وأما المساق الحديث مررنا فيه من قبل وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي بين أيدينا، نعم تقريبا بقوله هذا قول مالي ورثته من كذا، إنما يذكرون ذلك عن المشركين الذين ينسبون الشيء لغير الله عز وجل لا إلى المؤمنين، وقول عبد بن عبد الله فيقولون لولا فلان لم يكن كذا وكذا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الجهني فيه أن الله تعالى قال أفضح من عباد مؤمن بي وكافر بي الحديث، وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو قولكم كانت الريح إلى غير ذلك، ينسب هذا بعد نرجع إلى الأثر ذاك. إذن هذه تقريبا أقوال أهل العلم في مثل هذا، والقول الآخر في تبع لهذا نسبة النعم وقوله مطرن بنوء كذا وكذا فيه تفصيل، فإن أريد بالنوء وهو النجم أنه مؤثر، وأن ما يحصل من مطر فهو من تأثير النجوم، فهذا كفر بالله عز وجل. هذا كلام الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله تعالى حيا وميتا. وأما إذا أريد بذلك أن الله تعالى قدر وقضى وجرت العادة بأن الأمطار تكون في الأوقات الفلانية وأنها تكثر في وقت كذا وتقل في وقت كذا، أو أنها إذا جاءت في الشتاء والربيع فلها نفع في الزراعة، وأما إذا جاءت في الصيف فبسبب شدة الحرارة لا يكون لها الفائدة الكبيرة في نبت النبات وكثرة المراعي، فهذا سائغ لا بأس به، ولكن كون الإنسان ينسب ذلك إلى تلك الأوقات دون أن يضيف ذلك إلى الله عز وجل يعتبر نقصا، ولو أنه ماذا جائز يعني ويعتبر هو عده نقصا ولو كان ذلك جائز يعني يعتبر ذلك نقصا. شغال مسمى تقول هذا نقص، لكن من قال مطرنا بفضل الله ورحمته في الوقت الفلاني أو في الزمن الفلاني أو أن الله تعالى تفضل علينا وأنعم وجاد بالأمطار في هذا الموسم أو في تلك الموسم فهذا لا بأس به. والأول يعني إذا كان القصد ولو أن النية موجودة يعني وعارف أن التأثير بيد الله عز وجل، وكما يعرف البدو يعني هذه الأوقات الآن نسأل أحيانا أصحاب الصحراء يقول واش هذا العام تاع ترفات، يقول لك لا مش عام ترفات، يقول لك مش عام ترفات. ليش؟ لأنه يقول عام ترفات لابد المطر تنزل في ماذا؟ في سبتمبر ولا نوفمبر ولا الشهر هذا، ثم تنزل المطر الثاني في هذه الأيام، هذا العام يكون خصب يكون فيه كذا وفيه يكون كذا، ليس نسبة لل وإنما بتجربة علموا ذلك وعرفوا ذلك يكون. فهذا لا يعد والحالة هذه نقصها. وأما ما قلناه من قبل وهو في بداية التبويب نتاع النووي رحمه الله تبارك وتعالى ذلك في نفس ما باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هو في نفس المعنى نتاع في معنى المصاف أن التكذيب إنما يكون من الكفار. يقول ومطابقة للترجمة، ومطابقة للترجمة من حيث أنهم كانوا ينسبون الأفعال إلى غير الله فيظنون أن النجم يمطرهم ويرزقهم فهذا تكذيبهم، فنهاهم الله عن نسبة الغيوث التي جعلها الله حياة لعباده وبلاده إلى الأنواء، وأمرهم بأن يضيفوا ذلك إليه لأن نعمته عليهم لأنه من نعمته عليهم وأن يفردوه بالشكر سبحانه وتعالى. يعني هذا كله حتى أي نعم. والأمر الآخر يعني في حديث هذا المعنى من الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال أبي بكر، نسب النفع لمال مال أبي بكر. إذن على القول هذا مال نقص، لكن معروف أن هذا النفع أن ما أبو بكر ما وجد هذا المال إلا من أجل أين؟ إلا من عند الله عز وجل. إذن فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفع مال أبي بكر، قال فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال ما أنا ومالي إلا لك، فنعم مالي إلا لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. إذن هذا حتى يدرك الإنسان أن هذا التبويب يعني في هذا الباب هذا، وقول الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها هذا المقصود به الإنكار الكفري. وأما الآثار التي ساقها ولأنه يستفاد منها يعني كراءة ذلك، لكن لا تطابق قول مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، يعني إذا كان المقصود باله إذا كان هذا في سياق هذه الآية يعني لا يليق لأنها خاصة بالكفار. وأما إذا نسب المال لأبائه ولم يجعل الفضل لله كلية فهو داخل الكفر الأول كنا فيه. وأما إذا قال هذا ماله كما قلنا في الأسبوع الماضي ماذا قلنا؟ وردها عليك الميراث، قال هذا كانت هبة وردها عليك الميراث، الميراث هو الذي رد عليك، هل الميراث يرد؟ وإنما الله الذي هو جعل ذلك ردا. إذن هذا تقريبا في هذا المال. ولهذا قال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني هذه الأمطار وهذه الأشياء كلها التي وصلت إلينا وغير ذلك بشفاعة آلهتنا. قال رحمه الله قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والصلانان والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير من الناس، يعني إذا كان قصد بها سفرهم كانت الريح طيبة وكان كذا فهو معروف الذي يجري الرياح عند الإنسان المسلم. فقال المولى عجل فجرينا بهم بريح طيبة، فإذا نسب هذا الطيب وهو يعلم أنه لله عز وجل ما سروا ذلك كانت الريح طيبة، هذا في السفن الشراعية التي تجري بالريح. قال تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيب فرحوا بها فكانوا إذا طاب سير السفينة قالوا كانت الريح طيبة وكان الملاح هو قائد السفينة حاذقا أي مجيدا للقيادة، فيضيفون الشيء إلى سفه وينسبون وينسون الخالق. ومعروف الآن كنا إذا كان الكافر يعني نسى كلية ولينسب الفضل لله كلية وإنما عليكم السلام وبركاته وإنما نسبه للبشر أو للريح فهذا لا يليق. وأما إذا كانت الأمر كذلك في كثير من الأحيان وإحنا نقول الآن وإحنا ننظر في اسمها يا ربي أحيان في سوق السيارات يأخذ سيارة وغيرها والإنسان يتفادى السيارة يقول والله لولا يعني أنني أخذ جهة اليمين كنت أني روحت إلى جهة كذا وكذا، فهذا كله لا يعني أن الإنسان لا يضيف ذلك إلى الله عز وجل وإنما ما تعرف عليه الناس يسمى ذلك. ففيه مسائل يقول رحمه الله تعالى فيه مسائل تفسير معرفة النعمة وإنكارها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها إذا سئلوا، والمسلم ينسب دائما النعم لله عز وجل ولو أنها تنسب لأصحابها من حيث المنعم. ولهذا قال بالنسبة في كذلك في أموال الزكاة تؤخذ من أين؟ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا نجبوا إليهم أنهم ذهبوا مع أنه لا ينفع ما إنسان عمله وإنما ينفع رحمة الله، ولما نسبت الأشياء للفائل في حد ذاته وإلا لو أصبح لا بد في كل لحظة من قولنا ماذا؟ الحمد لله الذي وفعل كذا والحمد لله هو. لا بد من نسبة النعمة لله عز وجل أولا وأخيرا، لكن أثناء الكلام إذا تكلمنا وقلنا ذهب أهل الدثور بالأجور والدرج، نعم ذهبوا أهل الدثور بالأجور والدرج، لكن الذي وفقهم لذلك لمن؟ والله عز وجل. ولهذا لما كانت في حد المنافسة، والمنافسة ممكنة يعني، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ دلهم على ما يسبقون، يلحقون بيل ويسبقونهم، فقالهم ستسبحون وتحمدون وتسبحون وتحمدون وتكبرون 33 و34. فلما رأوا أن الأغيا فعلوا ما فعلوا توقف الرسول وأعاد الأمر لمن؟ ولهذا في المرة الأولى انتبهوا جيدا في هذا الحديث هذا وسجلوا عندكم يعني، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال فقراء الصحابة ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا، واضح؟ نسب هذا الأفعال كلها لمن؟ للصحابة الذين تصدقوا وتأنفقوا وفعلوا ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا. إذن هذه النسبة نسبوها لمن؟ للصحابة، كأنهم هم الذين فعلوا ذلك وهم الذين صدقوا، لأن المال مال الله والله هو الذي وفقهم إلى مثل هذا. إذن لو كان هذا القول غير سليم كان يقول لهم رسول الله هو الذي مال وفقهم، وإنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم هل أدلكم على ما تسبقونه بهم، فعلمهم ما يسبقون بهم. فلما لحق الأغنياء بالفقراء وسبحوا مثلهم هذا كالحد أصبح هنا كاين شيء خارج عن نطاق البشرية واللحوق وهو فضل الله. قال بعدها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني فيه مجال للتنافس، يتنافس الإنسان مع الطرف الثاني ويريد أن يسبقه، لكن عندما يصبح الأمر يخرج عن هذا النطاق لابد من رد الفضل لمن؟ والتوفيق لله. أولا نسبوا الأفعال الصدقة والأعمال الصالحة والتصدق بالأموال لمن؟ للأغنياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك مع أن هذا المال هو عطاء من عند من؟ من عند الله عز وجل. لكن لما في المرة الثانية وفعل الأغنياء مثلهم وأرادوا اللحوق بهم كان الأمر عكس ذلك، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذاك الذي فعلوه في البداية إيش هو؟ والذي فعلوه في البداية إيش هو؟ هو فضل الله كذلك، لكن الأول فضل الله وكان بإمكان التنافس فنسب الشيء لمن؟ للفاعل. والنبي أقر هذه النسبة ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات. لما الآن لحقوا والأخرين سبقوا ولم يكن هنالك مجال للتنافس وذاك، ثم اعترف النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذلك ماذا؟ فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول هذه قال هل يمكن استدلال بقوله صلى الله عليه وسلم يقول لابن آدم حديث يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت وأفنيت أو لبست فأبليت أو أنفقت فأبقيت. صحيح هذا نسبة المال لصاحبه كذا كذا، نفس الحديث ونفس المجرى في حد ذاته. طيب الأولى فيه مسائل الأولى، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير من على ألسنة كثيرة، يعني هذه نسبة الشيء هذا كذا هو جار على الألسنة وهو جائز يعني، ويكون عدم الجواز إذا نسب ذلك للشيء. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، وقلنا هذا غير سليم، وإنما إنكار النعمة عندما ينسب النعمة لمن؟ لغير الله مرة كلية كما فعل ماذا؟ الكفار في حد ذاتهم. وأما من قال هذا مالي ورثه من أجدادي ورد عليك هذا فهذا كلام سليم جدا، ومع المسلم عارف أن هذا كله من فضل الله ودرج إلى الله عز وجل. الرابع اجتماع الضدين في القلب، يعني الإيمان والكفر هذا لا يجتمعان الضدان، يعني الكفر بالنسبة إليه هو يقصد به الكفر ماذا؟ العملي، نعم الكفر العملي مع هذا الأشياء مع الاعتراف بالنعمة، وهو كما قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هو الآن اجتماع من حيث ماذا؟ دعنا نقول فاجتماع ضدين الضدان لا يجتمعان، هنا الاجتماع ليس في مرتبة واحدة، وإلا لما كان هناك اجتماع من المعروف يعني من ناحية العقلية والمنطقية أن ضدان ماذا؟ لا يجتمع. فقلت هذه ضدان لا يجتمع، دوك هنا دفء وحرارة يجتمعوا، دفء وحرارة يجتمع الناس، دفء وبرد يجتمعان ما يجتمعان، فضدان لا يجتمعان. فالآن هذا الرجل يتكلم من جهة ماذا؟ من جهة المعرفة والاعتقاد وليس سوى، لأن تلك المعرفة والأخرى اعتقاد، فما أصبح في مرتبة واحدة. وجحدوا بها واستيقنتها. بارك الله فيه وفيك. هذا ماشي بنفس النسق، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، استيقنتها أنفسهم، جحدوا. فهمتم الآن؟ ما هوش مرتبة واحدة الاعتراف والإنكار، وإلا ما اجتمع. واضح الآن؟ واضح الحين؟ واضح مش واضح؟ أخو فاهمين ولا مش فاهمين الآن؟ كاين عقيدة اعتقاد وجحود يكونوا معهم. نقولوا في الرجل واحد إيمان وكفر في نفس الواحد في مرتبة واحد، ما يكونش. الإيمان والكفر لا يجتمعان، مش الكفر العملي. إيمان وكفر اعتقاد يجتمعان في شخص واحد؟ ما يجتمعان، لأن الضين لا يجتمع. إذن الآن اجتمعت المعرفة التي لا توجب أن لا توجب تقول التي لا يستلزم منها أو يستلزم مش نقول ماشي الكلمة لا توجب اعتقاد في الشخص حتى قد يكفر، أما معرفة تستلزم. فهمت الفرق الآن؟ معرفة تستلزم الاعتقاد، ولهذا يجي الإنكار بعد ذلك. هذا أن يقتلك نتكلم على الإيمان والكفر، أنا نتكلم على الآن على الآية إيمان وكفر اللي إحنا الآية اعتبرناها على ماذا؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني هذا الاعتراف هو يستلزم الإيمان عدم الإنكار. فأنا تصرفون، فأنا تؤفكون، كلما ذكرت النعم يجي بعدها فأنا تصرفون فأنا تؤفكون، وينكم رايحين عن آمنوا يستلزم هذا، وهذا يسمى الاستلزام هو العقلي. وإحنا تكلمنا أنه النعمة ماذا التي توجب اعتقاد يعني عمل، هذه النعمة لموجب الاعتقاد تصبح عقيدة ما يجتمعوش. أما نعم اعتراف ثم في قول عن كفر عملي هذا ممكن، هذا ممكن. أما أنا نتكلم على سياقنا للآية في هذا الباب وحملها على المعنى الذي حملناه نحن، إذا لا نستطيع أن نقول والحالة هذه تسميتها نعم هذا اجتماع ضدين في القلب. والله ما أدري الشيخ ابن عثيمين وش حب يقول، ولا الأصل فيهم موافقين يعني. الرابعة اجتماع ضدين في القلب، وهذا من قول يعرفون نعمة الله ثم كنها، فجمع بين المعرفة والإنكار، وهذا كما يجتمع في الشخص الواحد خصلة إيمان وخصلة كفر. شوف الآن هو هنا ماذا؟ إيمان وكفر، إيمان وكفر، مش خصلة اعتقاد وخصلة كفر. وخصلة كفر ايش هنا؟ عملي، لأن خصلة كفر كفر اعتقاد يكفر. إذا كان قال ها في الشخص الواحد خصلة إيمان وخصلة كفر وخصلة فسوق وخصلة خصلة عدالة، يعني هذا بالنسبة لي يعني. إذا كان الكلام على الإيمان بالنعم من الله ثم كفرها كفر جحود ليس كفر اعتقادي، هذا ممكن مش ممكن؟ ممكن، لأن كان الاعتراف بالنعمة وهو اعتقاد أنها من عند الله، وكان كفر عملي هذا ماشي. وهنا لا نسميه المال ضدان، لأن ضدين لا يجتمعان، مستحيل، هذه من المتعارف عليها أن الضدان لا يجتمعان. والكفر والإيمان ما يكونوش في منطقة واحدة، يعني الكفر الاعتقادي والإيمان ما يكونوش في منطقة واحدة. إذا جاء هذا يخرج هذا، ولا جاء هذا يخرج هذا، مستحيل يجتمع في هذا. من حصلت منه شيء مكفر يكفر مباشرة. أما إذا قلنا إيمان وعقيدة مع كفر عملي هذا ممكن، ما كانش مشكلة، ولا يطلق عليهما ماذا؟ لا ينطق يطلق عليهما ضدان، مع الناس الحق نطلق عليهم ضدين. لماذا؟ لأنه مش في مرتبة واحدة وفي مرتبة، لأن كيكونوا ضدين معناتها لابد يكون في مرتبة واحدة. فما أدري هل فيه من يشير إلى هذا أو لا يشير، وهذا ما بدا لي وقد أكون ماذا مخطئا. لكن في قول اجتماع ضدين لا يكونان ضدان إلا إذا كانا في مرتبة واحدة، ليش صبار؟ أما هذا مرتبة وهو الإيمان عالية والكفر العملي دونه هذا ممكن، ولا يسمى ماذا؟ ضدان. شوف الآية نزل الكفار. ها؟ أنا عندي الآية نازل في الكفار. ما يجيش قول من الإيمان أن خط الإيمان لأنه ما هذا هو أنا قلت أنا من قبيل يعني أشكد تكون شوف جبانيز يقول جاتني مستبعدة، هو شيخ من عثيمين حامل الآية، وهذا الإشكالية والراهي دائما وبدل حاملين الآية هذا على الشرك القولي، وهو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، يعتبر هذه المقولة لا تليق مثل أن يقولها، وأنا أقول رد عليك الميراث أولا هذه الأول ثاني، قول ابو عبد الله عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن فلان، هذا كذلك في السنة ثابت. حتى الشيخ بن عثيمين أشار إلى هذا تقسيم، هذا هو يقول شوف الشيخ عبد الحمصار بن عثيمين، مناسبة هذا الباب للتوحيد أن من أضاف نعمة الخالق إلى غيره فقد جعل معه شريكا في الربوبية. شوف الآن في كلامه تعه، فقد جعل معه شريك في الربوبية لأنه أضافها إلى السبب على أنه فاعل، هذا من وجه. ومن وجه آخر أنه لم يقم بالشكر الذي هو عبادة من العبادات، وترك الشكر مناف للتوحيد، لأن الواجب أن يشكر، أن يشكر الخالق المنعم سبحانه وتعالى، فصارت لها صلة بتوحيد الربوبية وتوحيد العبادة. فمن حيث إضافتها إلى السبب على أنه فاعل هذا إخلال بتوحيد الربوبية، ومن حيث ترك القيام بالشكر التي هي عبادة الذي هو عبادة هذا إخلال بتوحيد الألوهية. ومن بعد يجي بعدما ضوّب الآية، انتبهوا معي جيدا، نقول على سبيل الحمد لله رب العالمين، انتبهوا جيدا، هذا الكلام يليق بعد ما قولوا لا فلان مال فلان ورثته من فلان، يليق هذا الكلام على ما يأتي من بعد ذلك؟ يليق ولا ما يليق؟ رده علي الميراث وقال رثه فلان أو لا لولا فلان، يليق بهذا هذا التبويب وهذا الشرح الباب؟ هذا شرك في الربوبية وشرك في الألوهية، وهذا يقصد بشرك ماذا؟ شرك أكبر. فهو يقر يعني الآية وما عملت عليه هو في تبويبه نفس المنحة اللي أنا ذكرت كلام الشنقيطي وكلام فلان، لأبين أن هذه الآية نزلت في من؟ في الكفار. إذن هذا من جهة، وبعدها يخرج إلى التبويبات الأخرى اللي هي شرك قولي، ولا يصبح شرك في الربوبية ولا شرك في الألوهية، وإنما شرك قولي، قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. إذا كان المقصود بالكفار الذين ينكرون الله وينسبون هذا للآباء هذا يصبح ماشي مع التبويب، وإذا كان المقصود به نسب أن الله هو منعم ولكن الميراث آباؤه مال أخذاه من الميراث، يقول ما ننجح من المال، ننجح عن المال، هل عندك مال؟ الآخر يقول ورثت عن أبا ملح، يقول لا خدم لا تعب لا شيء، ورثت عن آبائي، إليق ولا من إليق؟ صدق، لأنه نسب المال منين جاء؟ قال منين جاء أنت المال؟ قال هذا الحمد لله ورثت عن آبائي. فهذا ما هو ما ينافي التوحيد بأي وجه من الوجوه. وإذا حملناه على معنى الثاني تاع الكفار يصبح معنى كذب، لأنهم لا ينسبوا المال لمن؟ لله ورب الميراث، وإنما الميراث هو الذي هو المؤسس مثل هذا، هذا كفر. ولهذا قال مجاهد هو إمام المفسرين مثل التابعين، عرض المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما يوقفه عند كل آية ويسأله عن تفسيرها، وقال سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به أي كافيك، ومع هذا فليس معصوما عن الخطأ. قوله ما معناه أي كلاما معناه، وعلى هذا فما نكرة موصوفة فيه أن الشيخ رحمه الله لم ينقله بلفظه. قوله هو قول الرجل هذا من باب التغليب والتشريف، لأن الرجل أشرف من المرأة وأحق بتوجيه الخطاب إليه منها، وإلا فالحكم واحد. قول هذا مالي ورثت عن أبائي ظاهر هذه الكلمة أنه لا شيء فيها، فلو قال لك واحد من أين لك هذا البيت قلت ورثته عن أبائي فليس فيها شيء لأنه خبر محض. لكن مراد مجاهد أن يضيف القائل تملكه للمال إلى السبب الذي هو الإرث متناسيا المسبب الذي هو الله، فبتقدير الله عز وجل أنعم على آبائك وملك هذا البيت، وبشرع الله عز وجل انتقل هذا البيت إلى ملكك عن طريق الإرث، فكيف تتناسى المسبب للأسباب القدرية والشرعية فتضيف الأمر إلى ملك آبائك وإرثك إياهم بعدهم؟ فمن من هنا صار هذا القول نوع من كفر النعمة، صار نوع من كفر النعمة. يعني إذا كان سب إلى ذلك الحق بماذا؟ المشركين الكفار. وأما إذا كان مسلم فلا شيء في ذلك بوجه من الوجوه. يعني إما أن يكون الآن المسار على التبويب خاصة بالقبر هو الشرك الأكبر فالسياق ماشي، كذلك قوله قال عون عبد الرحمن يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وحق واضح لولا فلان حين الحين وعدول والله مش فلان فعل هذه فعلها كانت الأمور تروح إلى كذا، ما ضره ما معرف أن هذا الإنسان لا يفعل إلا بقدر من الله عز وجل. قال رحمه الله شيخ بن عثيمين كذلك، وجد شيء ولا واحد ذكر نفس المثال صراحة شيخ أقرأ. قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، يعني أن قول الرجل مالي ورثته عن آبائي منافي لكمال التوحيد، ونوع شرك. وهنا كلمة الهدفين شرك الربوبية وشرك الربوبية وشرك الألوهية هو منافي كما توحيد فأصبح شرك ماذا؟ قولي فهو غير لائق لهذه الآية وهذا الباب. نعم. ونوع شرك لأنه نسب هذا المال إليه ونسبه إلى آبائه، وفي الواقع أن هذا المال أنعم الله به على آبائه ثم أنعم الله به على هذا المؤمن. أي لو كان يكون الأمر هذا يصعب الآن تعامل الناس وهذه يسموها الانسياب القولي مع الاعتقاد الصحيح لأصبح لا بد في كل جزئية من حركات أنا مشيت بإذن الله ثم برجل فعلت كذلك يعني يصبح تصبح الحياة معنا تكلف فوق اللازم. نعم. قال إذ جعل الله جل وعلا قسمة الميراث تصل إليه وهذا كله من فضل الله جل وعلا. قوله المسلم ورثت عن آبائي من جات قوله ورثت عن آبائي وش فيه دم فيه أن ميراث والميراث معنش كون جاء من عند الله إذا ما يحتاج هذا الكلام الطويل وكذا وكذا وكذا ونفي السبب ونفي المسببات هو عندما قال ورثه كافي لوحده أن الله أوصل لي هذا الأمر هذا كما قلنا قال الرسول ماذا ورده عليك الميراث والسواجية مش هتشكلي. نعم. وهذا كله من فضل الله جل وعلا ومن نعمته والوالد سبب في إيصال المال إليك ولهذا لا يجوز للوالد أو لصاحب المال أن يقسم الميراث على ما يريده لأن المال في الحقيقة ليس مالا له كما قال جل وعلا له أن يقسم المال في حياته كما بما أمر بالشرع من جهة أخرى وليس على طريقة الميراث وهو أن يسوي عند الأعطية بين الأبناء كلها ولا يفرق لكلك أبنائك أعطيت مثلك هذا لا يجوز كان يقول النبي لا تفعل فإنه تقسيم المال للميراث والله قد قسمه كان يقول النبي لا تفعل وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الهبة الذي أراد أن يهب إلى ولده لكن أوجب عليه قال لكل أبنائك أعطيت مثله كل واحد أعطيته مثل أعطيته هذا قال لا إذن قال فأشهد على هذا غيري قال هذا جور أشهد على هذا غيري معناتها الآن تقسيم في الحياة ليس ميراثا التقسيم في الحياة ليس ميراثا والفرق بين الميراث وبين ذلك أن لما يأتي التقسيم من عند رب العالمين كاش واحد كاش البنت تقول لك أنا باب أخذ لي حقي لا هو مات وربي لي قسم كل راضين بما قد قسم الله لنا والحمد لله رب العالمين عندنا كل أم في قيد الحياة حرمني والله فعل بي كذا ولهذا قال النبي وهو إشارة عظيمة جدا في هذا الحديث ألكل ها أتريد أن يكون لك في البر سواء هل يكون في البر سواء بالروك الجيس قال نعم قال إذن لابد أن يكون العطاء لما أصبح عطاء شو الفرق بين العطاء الرباني والعطاء البشري العطاء البشري لا بد فيه من التسوية إلا في بعض المواطن يعني واحد عدوا البسمين ولازم رفع مترات أخماش ولا الرقيق لازم مترات أخماش ما يقولش يا هذا الحين عطوا طعام في ليلة عشي واحد لازم ماله جبنا والآخر القيمات يكتفي هنا يقول أهل العلم هذا ليس فيه تسوية ولا هو مطالب بالتسوية لأن ضخامة الجسم هي مطلوبة لكن إذا خرج العطاء لا بد من التسوية نعم تفضل قال لأن المال في الحقيقة ليس مالا له كما قال جل وعلا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم شوف يعني تذكر المال ليس ماله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما رزقناكم مش قال هذا ماذا الذي يقرض الله حسنا آية أخرى نسب المال لصاحبه ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا نسبة المال لصاحبه في موطن آخر كذلك آية أخرى لا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم شوفوا الآن هذا قلتها في مضى في سنوات وين وين وين وين وين قلت لهم سبحان الله المولى عز وجل يريد أن يسهل على الإنسان الإنفاق ففي بعض الأوقات وين يكون الإنسان يرى أنه لجاب المال هنا ينحيل نسبة المال إليه فيقول له ماله مما جعلناكم سفنة فيه مما رزقناكم هنا يقول له رأى مش ملكك ما تشد إجرامي أنا يعطيك سهل كما قلت أنا لو في إنسان يحط 20 مليون عند واحد يقول له إذا جاءت فلان أعطيه 5 يعطيه له 5 مثلا يكون يجي له يقول له هذا أعطيني يحسب له 20 مليون هذه مما جعلناكم مستخلفين فيه مما رزقناكم يجي يقول له أعطيه له حط 100 مليون عنده يقول له إذا جاءت فلان أعطيه له 20 سهل جدا يحسب 20 يعطيها له على لأن هي مش إنفاق فكذلك المولى عز وجل أراد أن يقول للأغنياء هذا المال اللي بإيديكم هو لمن هو لله فيسهال عليك العطاء ما دام انتعوا نعطي منه ثمين في بعض الأحيان يريد أن تكون حظ النفس. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ المال مال ولا وسمى ذلك ماذا؟ من الإنسان إلى الله ماذا؟ قرضا حسنا. معنى فيه شيء يعطي ذلك النخوة تعمانا تع الإنفاق حسب الحالي. فسبحان الله انظر كيف الكلام كيف قال لا إله إلا محمد رسول الله. قال فهو مال الله جل وعلا يقسمه كيف يشاء، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فالواجب على العبد أن يعلم أن ما وصله من المال أو وصل مال مال الله هات لنا مش مال وتصبح الدين ماذا فوضى. اللي يجي الضران يقول له هات لنا الدخول الكاشة يهز يقول له حالك مال الله هيا روح اشتراكية اينا ومن قتل قتل ماذا يعني الآن جيدي في المال مع أنك ستقتله من أيدي المال. ما قال له هذا رزق الله خل يجي. قال من قتل دون ماله ونسب المال لمن؟ لصاحبه ويقاتل من اجله فهو شهيد اذا قتل. واذا جاء يسرق المخدر هذاك دمه وراح هدر. نعم. الواجب على العبد ان يعلم ان ما وصله من المال او وصله من النعمه عن طريق ابائه هو من فضل الله جل وعلا ونعمته. والده او والدته او قريبه سبب من الاسباب، فيحمد الله جل وعلا على هذه النعمه ويقابل ذلك السبب بجزائه إما بدعاء وإما بغيره. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، كقول القائل لولا الطيار لذهبنا فيها. قال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وهذا القول من قائله فيه تفصيل. ذكر مباشرة قوله راح وجاب داخل الآية، معناتها الفهم راح يفهم اذا كان التبذيب التأشيرك اكبر يعرف يقول يسمع يجعل هذه من ماذا؟ من باب الشرك الاكبر، وهذا لا يليق بهذا وضع هذا الاثر في هذا الباب، لا يليق بجعله في هذا التبذيب هذا في جرح هذه الايه، ما يليق بجرح هذا الاثر هذا. تفضل. وهذا القول من قائله فيه تفصيل، ان اراد به الخبر وكان الخبر صدق وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع فهذا لا باس به، وان اراد بها السبب فلذلك ثلاث حالات. الأولى أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، كأن يقول لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر، لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي تصرفا في الكون مع أنه ميت، فهو تصرف سري خفي. الثانية أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا، فهذا جائز بشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بشرط هو ثبت أنه ثابت أن هذا قال. الثانية أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا، مدام ثابت شرعا لماذا نضيفه مدام قلنا شرعا؟ كيف يجي تقول شرعا ومن بعد تقول فهذا جائز بشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه؟ هو لم يهم فيها شرعا أملا شيخ نفضل أو عملا يبقى معناه لو يستعمل الاستعمال الشرعي يتلفظ به تلفظا شرعيا مباحا، هنا ننظر الى اعتقاده، اذا كان يعتقد بان ذلك السبب له تاثير بذاته فقد دخل في الشرك. قال تتكلم على السبب، على السبب انتبه جيدا، قال ان يضيف لولا السبب الى سبب صحيح هذا السبب ثابت بالشرع، يعني هذا السبب الشرع جعله سبب، إذا ما دام شرعا شرع سبب ولا نقول لولا كذا لكان كذا صحيح، ما دام شرعا ثابت شرعا ويجب اعتقاد أنه ثابت بالشرع هذاك السبب ولا لا؟ لمن نطق به مطابقا لشرعه، من لا ينطق به مطابق كفر بحسب اعتقاده. ما قلت لك إذا نطق بخلاف الشرع كفر ويصبح من المشركين بعده، قوله شرعا كاف بدون تفصيل مما يأتي بعد ذلك. مين راه لي خالف؟ ما دام ثبت بالشرع هذا سبب وهي يعتقد ان هذا سبب بحر مدي بحر مدي وجاء فلان خرجوا من البحر هو يعرف ان الحياة والموت بيد الله، قال والله لولا فلان راني خلاص راني في مدفون تحت الارض، بنسبة ان هذاك الانقاذ هو كان سبب، والراه يثبت ان هذاك الانقاذ قادر عليه البشر في امر قادر عليه البشر، لما قال شرعا بسبب شرعاه يعني هذاك السبب شرعا اصبح اما ان يكون واجبا واما ان يكون مستحبا اما يكون مباحا سبب في حد ذاته. اذا وانا قلت شرعا اذا يصبح ما نحتاج نقسمه الى قسمين لان الشرع اثبت هذاك السبب واتخاذه له شرع من ناحيه شرعيه، فاين اعتقاد خلاف ذلك؟ ما فيش اعتقاد خلاف ذلك. نحن تفضل. قال فهذا جائز بشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر. كيف هو يقول شرعا يقول سبب مؤثر بنفسه بعدما قال شرعا كيف يسبب مؤثر بنفسه؟ كيف ما ضال شيخ هو مطابق للشرع شيخ مسألك ليش مثلا مع مولوك القلب يعني تتعلق بهم من هو الناس يعني على تكلم ما هي إلا قال اعتماد على الله لا لا نستطيع أن نجعله مشركا معليش لا نستطيع أن نجعله مشركا فهمي الحين احنا رانا نكلمه الان في حاله كونه يشرك ما نكلموش على انه قد يخطئ ويتناسى وغير هذا ثم قلنا بعض الاحيان ضعف النفس وضعف يقول رزق على الله وبعد يحلق اللحيه ويعطي يفعل معاصي ويسرق اشياء هذا لا هذا ضعف ايمان لكن احنا نكلمه الان من ناحيه هذا لولا كذا وهو يثبت ان الله هو المسبب اولا وهذا السبب تاع الانقاذ تاع كذا بيد الله عز وجل وبيد ليس بيد غيره نعم تفضل قال وان لا يتناسى المنعم بذلك الثالثة أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا لا شرعا ولا حسا نعم فهذا نوع من الشرك الأصغر وذلك مثل التولة والقلائد التي يقال إنها تمنع العين وما أشبه ذلك وهذا على قسمين كذلك لازم يحبين نقول هنا هذا على قسمين قد يكون شركا أكبر إذا يرى أنها مؤثرة وتشفيه وتفعل فيه وتفعل فيه يدخل الشرك الأكبر نعم لأنه أثبت سببا لم يجعله الله سببا فكان مشاركا لله في إثبات الأسباب ويدل لهذا التفصيل أنه ثبت إضافة لولا إلى السبب وحده بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدارك الأسفل من النار ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما شوف الآن ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن النبي إذا كان الكلمة لا تليق ونعم وكذا إيش يلزم عدم قوله ما ليش قلت لك لو كان أنا كمان في ما سبق أنا أتكلم على عموم الكلام في هذا المنطق أنا عندما أتكلم الآن أتكلم على عموم الكلام اللي سبق اللي ذكرناه لأهل العلم من أجل ضبط القضايا في الناحية الشرعية ما قلتش هو واقع لا انتبه جيدا صواب أي ما شاء الله ما شاء الله العودة إلى الحق ما شاء الله سرعان دربي تفضل ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبعد الناس عن الشرك وأخلص الناس توحيدا لله تعالى فأضاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشيء إلى سببه لكنه شرعي حقيقي إذا كان سبب شرعي وعرفوا أنه سبب فغير ذلك يقول لولا كذا إلا سوى يقول هذا الكلام أنا حبيت أقول لك مني تفصيل إذا قلت إذا قال شرعي ما يحتاج يقول فيه كذا ما دام أثبت أنه أول الذي أباح استعمال لك السبب وأول الذي أباعدك خلاص تشكلي باب احتراف تحترز من ماذا من أمر جائز مما قد يقع فيه الناس لا لا نصح نصحح ما يقع فيه الناس ونصحح وما وقع فيه الناس من فساد نصحح هو الصواب نقره لا من أجل الخوف نولي ونسوي ما نسبب ونعيش الناس بحرب بيصبح حتى الإنسان بش يقول لولا يقول لي حاصل بس يقول لولا في أمر ما وهذا يقول لي عاصل يقول لولا هذا خلاص من شرك ماذا أصبحت الآن هذه الكلمة كأنه لولا شرك قولي لولا شرك قولي إذن هذه الأمور التي يحتاج الإنسان هذا ينضبط فيها هذا الانضباط نعم قال فإنه أذن له بالشفاعة لعمه بأن يخفف عنه فكان في ضحضاح من النار عليه نعلان يغلي منهما دماغه لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا لأنه لو يرى أن أحدا أشد منه عذابا أو مثله هان عليه بالتسلي كما قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي وابن القيم رحمه الله وإن كان قول العالم ليس بحجة لكن يستأنس به قال في القصيدة الميمية ليس بحجة قال في القصيدة الميمية يمدح لأن هذا اللي يتكلم هنا ابن القيم والآخر ما نتعرف كل يتكلم اللي قال له نفسه يحشى تفصيل وما تفصيل ابن القيم معليش فهمت ولا لا أن يضيف سبب لما قبيلي كان يتكلم الثانية أن يضيف إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا فهذا جائز بدون بشرط وابن القيم جائز ما بدون شرط لأن ابن القيم قال في القصيدة الميمية يمدح الصحابة أولئك أتباع النبي وحزبه أولئك أتباع النبي وحزبه ولولا هموما كان في الأرض مسلم ولولا هم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم ولولا هم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم فأضاف لولا إلى سبب صحيح والدين قل لي كيف هذه وهذه مع أن أنت من قيمة كبيرة دي كبيرة كبيرة جسلا. لو قالها غيره هنا والله غير راح ما انت عارف من راح الدرك الأسفل من العذاب ومن البعد عن الشرع الظاهر. عاود لقيت شعرية حب عباس يقول لك كشعر. قال ابن القيم في القصيدة الميمية يمدح الصحابة: أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولا هموما كان في الأرض مسلم، ولولا هم كادت تميد بأهلها. من هي؟ أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولا هم ما كان في الأرض مسلم، ولولا هم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. يا رب بابكم قول رواسيها وأوتاد جعلوا الكون ماذا؟ أقطاب وغيرها. هاي يقول لي أنت عليك بالله يا شيخ. شيخ الأرض والأرض. ها؟ أه؟ ما يريد أن يقرب الحق. هاي كلمة كبيرة ها. قال أنا نتكلم على كلام قيل وش تحوش عليه رو في رو يتنعم قرب في جنته أو في كذا وقرب من الله يجي يدخل في روحه كلام قديم وكلام مش قديم وكذا. فهمت الآن؟ ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. تتمة يعني فيما سبق لشرح قوله، يعني قول عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، مع قوله صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يتكلم عن عمه. يعني قلت هذا بعد يعني النظر فيها، قلت هذا الباب يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا حديث 3 أو 4 حاملة نفس المعنى لولا، كما قال عليه الصلاة والسلام كذلك: ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكانت زمزم عينا معينا، يعني هذا الاستعمال. والنبي هو المتكلم به في هذا المضمار، ومن باب عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو فيه تفصيل في متى يقال لولا ولولا يعني لكان أولى الناس ببيان ذلك هو النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم. وما دام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بهذا، وما أشار لما يصبح من الشرك ماذا؟ الأصغر. فمشاه على ما هو عليه وقال لولا أنا، وهو في موطن بيان استعمال هذه الكلمة وهي لولا أنا لكان الأمر كذا. يعني هو في موطن بيان، لو كان في موطن يجوز استعمالها وفي موطن آخر يكره استعمالها لقاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كما نقول دائما، وهذا يبقى ذلك دائما، لأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم هو ماله التأثي به والاقتداء به في مثل هذا. فيعني من قال هذا بهذه الصورة ما ضره ذلك بوجه وجه من الوجوه، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الكلمة في هذا الموطن وما أضاف شيء لله عز وجل، علما وفي عقيدة كل إنسان مسلم من ذا الذي يشفع عنده إلا من بعد إذنه. يعني فيش واحد يشفع إلا من بعد إذنه. إذن هذا المعتقد لأهل السنة جميعا إذن فيدل على أن استعمال هذا مع الاعتقاد الأصلي أن الشفاعة لا تكون إلا بالله عز وجل ما ضر ذلك الاستعمال فعلوا له. هذا ما يعني رجعت في هذه المرة هذه وحاولت نوضح فيها مليا. يعني والله أسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه ويوفقنا لمعرفة الحق واتباعه، إنه القادر على ذلك والموفق إلى كل خير. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.